بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية، آمين. أحبابنا الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إخوة الإيمان والإسلام، يؤخذ من هذه الآية الكريمة ومن هذا الحديث الشريف أهمية طلب العلم الشرعي. فالعلم الشرعي هو ميراث الأنبياء، والأنبياء سلام الله عليهم لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. معشر المسلمين، العلم يقسم إلى قسمين: علم واجب معرفته على كل مكلف، وأما القسم الثاني فمعرفته فرض على الكفاية بين المسلمين. القسم الأول وهو الفرض العيني من علم الدين، فرضه الله سبحانه وتعالى على كل مكلف، فلا يجوز للمكلف أن يجهل هذا القدر من علم الدين، يقال له الفرض العيني من علم الدين، ويقال له علم الدين الضروري، ويقال له علم الحال. وهذا هو المعني بحديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. حديث رواه البيهقي وحسنه الحافظ المزي. هذا الحديث الشريف يعني به نبينا صلى الله عليه وسلم العلم الشرعي الضروري، طلب العلم، أي طلب العلم الشرعي الضروري، فريضة، أمر واجب ولازم وفرض على كل مسلم، أي على كل شخص مسلم، أي على كل مسلم ومسلمة. هذا العلم الشرعي الضروري به يعرف ما أحل الله وما حرم، به يعرف الفاسد من الصحيح. هذا العلم الشرعي أوجبه الله تعالى على سائر المكلفين مهما كانت طبقتهم في المجتمع، فعلى الرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم والأب والأم والأبيض والأسود وسائر طبقات المجتمع أن يتعلموا هذا القدر من علم الدين. ولا يكون العبد من المتقين ولا ينال درجة الصالحين ما لم يتلقى هذا العلم الشرعي من أهل العلم والمعرفة. وفي طلب هذا العلم الشرعي أحبابنا الكرام أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، فقد قال سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، أي 1000 ركعة من النوافل. لو غدوت لتتعلم بابا من العلم الشرعي كباب الأذان، باب التيمم، باب الوضوء وما شابه ذلك، لو غدوت لتتعلم بابا من أبواب العلم الشرعي مخلصا لله سبحانه وتعالى، وأن تتعلم هذا العلم من أهل العلم والمعرفة، من الذين سبق لهم أن أخذوا هذا العلم الشريف بالسند المتصل إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون لك يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة من الأجر الشيء العظيم. في هذا الحديث الشريف يقول نبي الهدى صلوات ربي وسلامه عليه: ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، أي من النوافل. وفي شهر رمضان المبارك يصلي المسلمون في كل ليلة التراويح، وعددها يبلغ 20، فلو كان مجموع الشهر 30 كم يكون مجموع ركعات التراويح في رمضان؟ 600، لا تصل إلى 1000. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، أي من النوافل. فشمر يا أخي عن ساعد الجد لطلب هذا العلم الشرعي من أهل العلم والمعرفة مخلصا لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من العاملين بما تعلمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.